ثم قال رحمه الله عن بيع الكلب والقردي والخنزير، يعني ينهى عن بيع هذه الثلاثة الكلب والقرد والخنزير. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فجاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن. وحشى في هذا عندكم المحشي، ونقل كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه قال لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. وأيضا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. ثم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. خرج الترمذي حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. ثم عقب الترمذي رحمه الله فقال هذا حديث حسن صحيح. ثم عقب بعد ذلك فقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم في ثمن الكلب، يعني كرهوا ثمن الكلب، قال كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن الكلب للصيد أو ثمن كلب الصيد. وممن نقل عنهم الترخيص أهل الرأي، كما صرح بذلك علماء الحديث وشراح الحديث، فإنه قد ذكر هذا الحديث البغوي في شرح السنة وذكر أن أهل الرأي ذهبوا إلى ذلك، حيث قال ثمنه يعني الكلب حرام عند أكثر أهل العلم. يقول البغوي ثمنه حرام عند أكثر أهل العلم، يعني ثمن الكلب لا يباع. ثم قال وذهب قوم إلى أن بيعه جائز ويضمن متلفه، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن بيعه جائز ويضمن متلفه، ثم قال وهو قول أصحاب الرأي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في صيد الماشية، وجاء في حديث أبي هريرة أيضا صيد الزرع، حيث قال صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا كلب صيد. زاد أبو هريرة، هذا في حديث ابن عمر، زاد أبو هريرة قال أو زرع، يعني الذي يحرص الماشية والذي يصيد به أو يحرص الزرع لا بأس به، فإن هذا خارج عن اللفظ العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتخذ لغير حاجة فهذا ينقص من أجل صاحبه كل يوم قيراطان والعياذ بالله. لكن إذا كان له غنم يحرسها، له غنم وإبل يحرسها من الذئاب والسراق، فإن الإبل لا يخشى عليها الذئاب لكن يخشى عليها السراق، وأما الغنم فهي فريسة ومنيحة الذئب فيحفظها الكلب بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا اتخذ الكلب لمثل هذا فلا بأس. وهل يلحق به ما يكشف به اليوم عن الجرائم؟ هذه حادثة، يعني الذي يكشف به عن المخدرات ويكشف به عن أصحاب المخدرات الذين يروجونها، الظاهر أن ذلك جائز. لما؟ لأن المصلحة في الحفاظ على المسلمين أعظم من الحفاظ على الشاة وعلى الزرع. فالحفاظ على عقولهم وأديانهم وأبدانهم من هذه المخدرات التي تفسدها فتكشف في هؤلاء المهربين، الحفاظ على المسلمين أولى من الحفاظ على العنز ومن الحفاظ على النعجة ومن الحفاظ على التيس والخروف، فالمسلم أولى. فإذا كانت لذلك جاز، لأن الحراسة معناها موجود، الحراسة معناها موجود، فهذا حراسة للمسلمين ولدينهم ولعقولهم ولأموالهم من أن يتلاعب بها هؤلاء المفسدون أصحاب المخدرات. فالشاهد يلحق بالصيد حراسة الزرع حراسة المسلمين. نعم. وأما القرد فلا منفعة فيه، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وإن وجدت منفعة فالمنفعة فيه قليلة، واللهو به أكثر، اللهو به أكثر، فلا ينبغي أن يشتغل به ولا يقاس على الكلب. بعض الناس قاسه على الكلب فقال إن فيه منفعة وهي الحراسة، لكن هذه المنفعة في جانب القرود قليلة، الأكثر في جانب القرود اللعب واللهو بها. فلذلك قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.